مفارقة المسلمين لها أحوال وصور، لها أحوال وصور. فإن من مفارقة المسلمين وعدم الكون معهم عدم مساكنة أهل الإسلام وترك ذلك ومساكنة أهل الكفر. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله بريئان من مسلم بين ظهراني كافرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ناران لا تترائيا، نار مؤمن ونار كافر، يعني لا يكون المسلم مع الكافر في محل وسكن واحد، يقيم إقامة عندهم في بلادهم لغير حاجة، خاصة وهو لا يستطيع أن يظهر دينه، خاصة وهو لا يستطيع أن يظهر دينه. هذا نوع. فينبغي لك أن تكون مع المسلمين في سكنك وإقامتك، لا تفارق أوطانهم ولا بلادهم، بل تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا نوع. نوع ثاني: المفارقة بالرأي والهوى، وهي مفارقة أهل البدع، مفارقة أهل البدع لأهل الإسلام ببدعهم ومخالفاتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المفارقة بنوعيها، بالنوع الذي يخرج من الملة وبين النوع الذي يوجب القتال. أما النوع الذي يخرج من الملة فهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المفارق للجماعة. قال المفارق للجماعة، فذك وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. النوع الثاني من المفارقة بالهوى والرأي والتي لا توجب القتل: المفارقة بالبدع. فأنت حينما تأتي ببدعة تخرج عن أهل السنة والجماعة، إذا كانت بدعتك في مفارقة أهل السنة والجماعة في أصول معتقد أهل السنة والجماعة، أو كانت لك بدع كثيرة كثيرة في أمور وجزئيات كثيرة، فهذا أيضا يحصل منه نوع مفارقة. لأن الخروج عن جماعة أهل السنة والجماعة يكون بأحد أمرين: إما بأن تخالفهم في أصل من الأصول العامة، وإما أن تكثر عندك الجزئيات والفروع الصغيرة التي تخالفهم فيها، فيكون لها تأثير في هذه المفارقة. والنوع الأول ذكره ابن تيمية في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى عند كلامه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، فإنه ذكر هذا في ضابط الفرقة وأشار إليه. وذكر من هذه الضوابط مثلا الضابط الأصل أن يكون لك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به محلا للموالاة، توالي عليه وتعادي عليه، فتجعل غير الرسول محل للولاء والبراء وما جاء به صلى الله عليه وسلم. وذكر المعنى الثاني الشاطبي في كتاب الاعتصام، ذكر المعنى الثاني الشاطبي في كتاب الاعتصام. فبهذه الصورة يفارق الإنسان أهل السنة والجماعة. المقصود صورة ثالثة للمفارقة غير الرأي والهوى: المفارقة بالسعي في الأرض فسادا، بالسعي في الأرض فسادا. فإن هذا الذي يسعى في الأرض فسادا ويؤذي الناس ويقاتلهم قد فارقهم في حياتهم واطمئنانهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا كله على أساس أن معنى قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي كونوا مع المسلمين، يعني كونوا مع المسلمين.